الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه: الهي وحد الله، فانهم اطاعوك لذلك تعلم ان الله ترضى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فلا الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ بقي هو يشتكي عينيه، قال: فأرجع إليه. فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرواية فقال: انفض على نفسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذكرون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يقول الإمام المجدد رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر أهل العلم أن من عرف التوحيد كما بينه في الأبواب السابقة رحمه الله، ثم عرف فضله وعرف تحقيقه من حيث الفضل ومن حيث حقيقة التحقيق ومعناه، ثم عرف أيضا الخوف من ضد ذلك كله كما تقدم، ومصير من يضاد هذا التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، واجب عليه بعد تلك المعرفة ألا يقصر الأمر على نفسه، بل يجب عليه المبادرة بالدعوة إلى ما عرف وإلى ما علم، تحقيقا للنصيحة في دين الله التي أوجبها الله تبارك وتعالى وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحقيقا إلى تحقيق معنى حب الخير للغير، وهو من أعظم الواجبات أيضا، فيبدأ في ذلك كله بالدعوة إلى التوحيد أولا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي يدعو إلى التوحيد أولا، ويدعو إلى معنى هذه الشهادة كما سيأتي في الأبواب القادمة. ثم هذه هي أو هذا الطريق، أعني بعد العلم والتحقيق بالعمل، ثم البدء بالدعوة والنصح والإرشاد وحب الخير للغير، هذه هي طريقة الأنبياء وسنة المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. والأصل في هذا كثير، أعني بعد التحقق من العلم والعمل البدء بالدعوة والنصح والتبليغ والإرشاد، أقول في هذا وفي هذا العمل وفي هذا الترتيب في العمل أصول كثيرة جدا من كتاب الله وكذلك من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يكفينا فيها قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي الدعوة وتواصوا بالصبر أي استمروا وثبتوا عليها حتى الممات. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في تفسيره وفي معنى وفي المعنى الذي ذهب إليه رحمه الله وتوصل إليه استنباطا أن هذه السورة يقول رحمه الله لو أن الله تعالى ما أنزل غيرها أي في الأمة وفي أهل الإيمان والإسلام لكفتهم، ولا شك أن معنى قوله صحيح لأن بقية النصوص كلها تدور في ذلك، إما في العلم الواجب معرفته فيما يتعلق بالله عز وجل من حيث خصائصه ومن حيث حقوقه سبحانه وتعالى، ثم العلم بما أوجب الله عز وجل من الرسل ومن الملائكة واليوم الآخر والقدر وغيره من أبواب الدين والإيمان، ثم بعد ذلك العمل. والعصر إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر في خسارة عظيمة وبوار عظيم إلا من استثناهم الله عز وجل، ولم يستثن الرب تبارك وتعالى إلا من حقق هذه الأوصاف الأربعة العلم وتقرير هذا العلم أولا ثم بعد ذلك العمل. إلا الذين آمنوا العلم وعملوا أي العمل عمل بما علم وحقق ذلك في أعماله، لأن الأمر في باب الإيمان لا يقتصر على العلم والمعرفة واللفظ، وإنما لا بد أن يقرن ذلك بالعمل الصادق والعمل الصالح. ثم وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي دعوا إلى هذا الحق الذي علموه وإلى هذا الحق الذي عملوا به بعد ذلك. فالعلم أولا ثم العمل ثانيا ثم الدعوة والإرشاد والنصح ثالثا، ثم وتواصوا بالصبر أي صبروا وتواصوا فيما بينهم على الصبر على ذلك كله، أعني الصبر وكما بين أهل العلم الصبر على العلم الصبر على العمل والصبر على الدعوة، لا كما يقرر بعضهم أن الصبر إنما يراد في الدعوة فقط وإنما يراد به العلم قبل ذلك. قال شيخنا محمد أمان رحمه الله فاعلم يا عبد الله أن من لم يصبر على العلم لا يستطيع أن يصبر بعد ذلك على العمل، ومن لم يصبر على العمل أن له أن يدعو إلى دين الله أو أن يصبر في باب الدعوة إلى دين الله. فالصبر مطلوب أولا في العلم ثم مطلوب ثانيا في العمل ثم مطلوب ثالثا في الدعوة والصبر على أذى من يدعوهم. هذه الأوصاف الأربعة من حققها استثناه ربنا تبارك وتعالى من الخيبة والخسران في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مقتضى وهذا مراد الإمام رحمه الله في هذا الباب، أي العلم والمعرفة أولا ثم العمل بعد ذلك والتحقيق بعد العلم ثم الدعوة بعد العلم وبعد العمل ثم الاستمرار والثبات على ذلك حتى الممات، كما هو مقتضى جميع النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم يا عبد الله أنك إذا أردت أن تحقق هذا الباب في نفسك وفي خلقك أي أن تكون ممن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويحقق هذه الدعوة، فلا بد لك أن تحقق في نفسك أوصافا ثلاثة أو أمورا ثلاثة، يعني أن تحقيق الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا يتم إلا إذا استجمعت أمورا ثلاثة كما بينها العلماء. الأول بيان معناها، أعني معنى لا إله إلا الله كما أراد المصنف رحمه الله وكما سيبين في هذا الكتاب العظيم، بيان معناها وعدم الاكتفاء باللفظ، بل لا بد من أن يقرن العمل باللفظ ثم أداء جميع الحقوق، وأن الأصل في هذا المعنى إنما يقوم على الاعتقاد بأن لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا كما ذهب إليه كثير من أهل الكلام ومن أهل البدع والأهواء. ثم أن يخلص في ذلك كله، أعني العلم وبيان المعنى وتحقيق العمل في نفسه أولا في هذه الكلمة وفي سائر ما أوجب الله عز وجل، لأن ذلك مقتضاها وذلك لازمها، هذا أولا. ثم الثاني، كما ذكر أهل العلم قديما وحديثا، أن يبين جميع الشروط الواجبة في لا إله إلا الله، وأن لا يقف عند مجرد هذا المعنى، بل لا بد من بيان الشروط، لأن الأمر إذا افتقد شرطا من شروطه فقد المشروط أيضا. فقدان الشروط يؤدي إلى فقدان المشروط، كما هو الأركان، من فقد في الشيء ركنا فإنه فقد المركون فيه أيضا. وهذه الشروط قد بينها العلماء أنها العلم أولا، أن يعلم، فلا بد على كل مسلم أن يعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما سيأتي أيضا. العلم أولا، والمراد من العلم أن يرتفع عنه الجهل من حيث معناها ومن حيث شروطها ولوازمها. ثم بعد العلم الإخلاص، أن يخلص لله أنه لا يريد من هذا العلم ولا يريد من هذه الدعوة إلا ما إلا وجه الله تبارك وتعالى، أن يخلص في ذلك كله لله تبارك وتعالى، كما سيذكر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في النصوص التي ذكرها الإمام هنا أيضا. ثم بعد الإخلاص، أن يتيقن مما قد علمه وأخلص فيه أنه الحق، ولا يشك ولا يتردد في شيء من معاني التوحيد ومن واجبات التوحيد. ثم أن يصدق في ذلك كله، والمراد من الصدق أن يصدق في لفظه وفي كلامه ودعوته، وأن يصدق في فعله وامتثال ما أوجب الله تبارك وتعالى أيضا. ثم المحبة لذلك كله، أعني أن يحب هذه الشهادة ومعناها ومقتضاها ولوازمها وما يجب عليه وما دل عليه وما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ثم أن يقبل ما قد أحبه وأن ينقاد إليه قولا وعملا. ثم بعد ذلك، بعد الانقياد، يكون قد أتم هذا العبد الشروط السبعة الواجبة في لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الشرط الثالث أو الأمر الثالث من أمور تحقيق الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يرد على من خالف في ذلك، أعني الباب الأول معناها والعمل بمقتضاها، والباب الثاني أيضا في هذه الشروط التي قد علمها وعلمها وبينها. فكل من خالف في المعنى أو في الشروط واللوازم والمقتضيات وجب الرد عليه تحقيقا للدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يرد على من خالف من حيث التفسير ومن حيث العمل ومن حيث الشروط، ويتخذ منه الموقف الواجب في دين الله تبارك وتعالى كما بينها العلماء. وهذا الذي ذكرت هو مراد قول المصنف رحمه الله بعد هذا الترتيب من كتابه، بعد أن بين التوحيد وفضله وبين شروطه وبين الخوف من ضده، بعد التحقيق ذكر رحمه الله باب وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومراده رحمه الله، اعلم أن مراد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الدعاء يكون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني في قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي والدعاء أيضا إلى شهادة أن محمد رسول الله. يقول العلماء لقد استغنى الإمام المجدد رحمه الله بالأولى عن الثانية الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وأعني بالثانية شهادة أن محمد رسول الله. استغنى بالأولى من حيث الذكر عن ذكر الثانية، لأن هذا دأب العلماء حيث يميلون إلى الاختصار في الترجمات وفي العناوين والتعريفات وغيرها. والثاني أنه قد استغنى بالأولى عن الثانية لأن الثانية تابعة للأولى، فلا يقبل الله عز وجل الأولى إلا بالثانية، بل قال كثير من العلماء بل لا سبيل لأحد أبدا ولا سبيل لطالب علم أو غيره أو طالب حق أو غيره أن يعلم شيئا من الأولى إلا بالثانية. سبيلك وطريقك إلى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله هو أن تشهد أن محمد رسول الله، فطريق محمد هو الطريق الوحيد، بل هو الطريق الأوحد إلى بيان معنى لا إله إلا الله، ولا طريق بعد ذلك، ولا طريق يبين لك الأولى إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الشهادة الثانية. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وصفهم بالإيمان ووصفهم بصالح الأعمال، ثم التأويل والتعريفات وغيرها. والثاني أنه قد استغنى بالأولى عن الثانية لأن الثانية تابعة للأولى، فلا يقبل الله عز وجل الأولى إلا بالثانية، بل قال كثير من العلماء بل لا سبيل لأحد أبدا ولا سبيل لطالب علم أو غيره أو طالب حق أو غيره أن يعلم شيئا من الأولى إلا بالثانية. سبيلك وطريقك إلى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله هو أن تشهد أن محمد رسول الله، فطريق محمد هو الطريق الوحيد، بل هو الطريق الأوحد إلى بيان معنى لا إله إلا الله، ولا طريق بعد ذلك، ولا طريق يبين لك الأولى إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الشهادة الثانية. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وصفهم بالإيمان ووصفهم بصالح الأعمال، ثم ذكر القيد والشرط اللازم لأهل الإيمان جميعا أن يشهدوا وأن يقروا بأن محمد رسول الله، وأن يشهدوا ويؤمنوا بما نزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مراده رحمه الله، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإسلام عموما، والتركيز على جميع الفرائض والأعمال والأقوال بعد العقائد كلها. يبدأ أولا بعد أن يجمع المرء في نفسه أولا العلم الواجب ومعالم التوحيد جميعا من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة ومن حيث اللوازم ومن حيث الشروط، ثم يحقق الخوف من ضد ذلك كله، ثم بعد ذلك يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمد رسول الله. وانظر رحمك الله ورحمنا جميعا كيف جعل المصنف رحمه الله من حسن تصنيفه لهذا المصنف العظيم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله بعد باب الخوف من الشرك مباشرة. يقول مشايخنا رحمهم الله: إن من تمام الخوف، اعلم أن من تمام الخوف في الباب المتقدم، من تمام الخوف من الشرك وتمام التوحيد دعوة، أن تدعو إلى هذا التوحيد وتدعو غيرك إلى التوحيد. من تمام تحقيق الخوف ومن تمام صدقك في الخوف على التوحيد وخوفك من الشرك أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن تدعو الناس إلى توحيد الله، وأن يتبرأوا من الشرك. كيف ذلك؟ يقولون رحمهم الله: حتى يصير الناس حوله كلهم أهل توحيد وأهل براءة من الشرك، فإن حصل له ذلك فكأنه قد سد أبواب الشرك وسد أبواب الخلل في التوحيد والنقص في التوحيد والنقض في التوحيد على نفسه، لأنه ومن حوله كلهم على التوحيد وعلى الإيمان الواجب لله تبارك وتعالى، فيكون بذلك قد سد على نفسه أولا، ثم سد على غيره وسائل الشرك، وقطع دابر طرق الشرك أيضا. وهذا من تحقيق، ولا شك أقول من تحقيق معنى الخوف وحقيقة الخوف. لذلك لا بد من الدعوة إلى التوحيد، فادعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى تفصيلا لا إجمالا، كما يزعم كثير من دعاة اليوم، فإنهم يقولون إن هذه الأمة يعلمون التوحيد ويمارسون التوحيد، فيكتفى في دعوتهم من حيث الإجمال إلى توحيد الله وإلى المعنى إلى توحيد الله. لا شك أن هذا خلل عظيم، بل لا بد من التفصيل في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه ونواقصه ونواقضه. هذا ما فعله الإمام المجدد رحمه الله، فبدأ بهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي والشهادة إلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، أعني بعد هذا الباب، قد جعل الأبواب جميعا في تفاصيل الدعوة إلى التوحيد. نعم، تفاصيل كماله والحذر من ضده، وذاك كله إنما هو حقيقة الدعاء الذي عناه رحمه الله الدعاء تفصيلا. ثم بعد ذلك رحمه الله، أعني أن المصنف رحمه الله بدأ أولا بقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تدبر يا عبد الله هذه الآية العظيمة التي اختارها الإمام رحمه الله بدءا بالأدلة في هذا الباب العظيم، فإن مسائل هذه الآية كثيرة جدا. أولها الأمر من الله تبارك وتعالى، لأن كلمة قل أي يا محمد اجعل هذه دعوتك، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى. يأمر الله عز وجل نبيه، ثم بعد ذلك يدعو أتباع هذا النبي، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، يدعوهم جميعا إلى أن يدعو وإلى أن تكون دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى تحقيقا للإخلاص، تحقيقا للإخلاص الذي أراده الله عز وجل من جميع العباد في جميع الأعمال، بل جعلها شرطا أولا، هي الشرط الأول في قبول الأعمال جميعا. وقد عقب الله عز وجل على ذلك بأن هذه هي طريقة الرسول، أي بيّن الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال جميعا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور، والأمة بعده مأمورة أيضا بإخلاص جميع الأعمال وإخلاص دعوتهم لله والمتابعة في ذلك كله، أعني في الأعمال وفي الدعوة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يكون ذلك على علم وبصيرة وحجة وفقه في دين الله تبارك وتعالى، فلا يسع أحد أن يترك هذا الأصل العظيم الذي جعله الله عز وجل أمرا في رسوله أولا، ثم أمرا تحقيقيا في أتباعه ثانيا. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. ثم من المسائل أيضا الأمر بمجانبة طرق ووسائل الشرك والمشركين، أي المخالفين. نعم، يجب أن نربط بين كل من خالف طريق النبي في الدعوة من حيث حقيقة الدعوة ومن حيث ماهية الدعوة ومن حيث ما يدعو إليه من حيث الإخلاص من حيث المتابعة، من حيث مادة الدعوة، ثم من حيث وسيلة الدعوة أيضا. فكل من خالف طريق محمد عليه الصلاة والسلام حتى في باب الوسائل لا بد أن يربط بالشرك والمشركين. هذا معنى هذه الآية العظيمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه طريقتنا وهذه دعوتنا في ماهيتها، في معناها، في لوازمها، بل وفي وسيلتها وطريقتها أيضا. ثم قال يجب أن تتبرأ من طرق المخالفين. كيف؟ قال فقل بعد ذلك إذا اتبعت هذا الطريق يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة كما أمر الله، ثم قل سبحان الله وما أنا من، نزه الباري تبارك وتعالى عن جميع طرق المخالفين لما فيها من الشرك أو أنها وسيلة وطريق إلى الشرك والعياذ بالله. نعم اعلم هذا يا عبد الله. فكل من خالف طريق محمد حتى في باب وسائل الدعوة إلى الله فإنه يخاف عليه من الوقوع في الشرك أو من تحقيق الشرك والعياذ بالله، ابتداء كما بين أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. البصيرة العلم، البصيرة الفقه، البصيرة تحقيق هذه الأمور التي أرادها الله تبارك وتعالى من حيث أمره ومن حيث نهيه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فاعلم أن هذه الآية أيضا فيها دليل على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. ما هو؟ هو أن وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيتية. وقد حصل في هذا القرن وفي هذا الزمان الذي نحن فيه بين مشايخنا رحمهم الله وبين كثير من دعاة اليوم الذين يزعمون أنهم على طريقة جديدة في الدعوة إلى التوحيد والعقيدة، زعموا أن وسائل الدعوة إلى الله اجتهادية تتجدد من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الناس الذين يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى. فالآية رد عليهم، إما أن تكون على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالواجب أن تسبح الله، أي أن تنزه الله، أن تكون تدعو إليه سبحانه وتعالى بأي طريق من طرق المخالفين. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلها من طرق المشركين أو من الطرق التي توصل إلى الشرك والعياذ بالله. وسنبين ما قاله شيخنا الشيخ حماد رحمه الله بعد قليل، بعد أن نتكلم في معنى البصيرة. البصيرة يا عبد الله هي أعلى مراتب العلم كما بينها ابن القيم رحمة الله عليه، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنهم يقولون أن مراتب العلم علم ومعرفة، ثم بعد ذلك يقين بما قد علمت وما قد عرفت، ثم بعد اليقين تكون الطمأنينة، وتكون بعد ذلك البصيرة بعد الطمأنينة. لذلك أعلى وآخر مراتب العلم هو البصيرة التي أمر الله عز وجل بها. لذلك نقول، ولذلك نص أهل السنة والجماعة على أن وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيفية، وهذه من القواعد. فالغايات توقيفية والوسائل أيضا توقيفية، وقد عبر عنها العلماء قديما أن دين الله تبارك وتعالى الغاية فيه والوسيلة من باب واحد، أبواب الغايات وأبواب الوسائل كلها واحد، فما كان في باب الاعتقاد فوسائلها يلحق بها، وما كان في أبواب العبادات وسائلها يلحق بها، وما كان في أبواب المباحات وغيرها وسائلها أيضا يلحق بها. وذكر من معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن البصيرة أن يصل أو الوصول من قبل العبد بعد الجهد والمجاهدة وبعد العلم والتعلم وبعد النظر في آلاء الله تبارك وتعالى والنظر في آيات الله عز وجل كلها، أن يصل العبد بالاستدلال والنظر في آيات الله تبارك وتعالى أن يبلغ أعلى مراتب العلم. وما هي هذه الأعلى؟ هي البصيرة. يقول: حيث يكون المعلوم الذي قد علمه عن طريق الخبر، خبر الله أو خبر رسوله، لأنه إحنا عندنا الأصل في باب العلم وفي باب الوعد والوعيد وفي باب العقائد ودين الله عز وجل أن يكون الخبر إما عن الله وإما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما جاءك به الخبر حصل لك منه العلم وعلمته حق العلم، حتى يكون في قلبك هذا العلم وهذا المعلوم، يكون في قلبك كالرؤية وكالمبصرات من حيث الرؤية بالعين، كيف الأمور التي تراها وتبصر بها تتحقق منها، كذلك ما جاء به الخبر عن الله وعن رسول الله يحصل في القلب منها العلم والمعرفة واليقين والطمأنينة لما جاء به الخبر، كما أنك لو رأيتها بالعين المجردة وصدقت بها، يعني صدقت الفعل وصدقت الأمر وصدقت الحالة بما قد رأيت. وكما قيل: ليس الخبر كالمعاينة، فالمعاينة دائما فيها قوة، ولكن الخبر إذا كان عن الله وكان عن رسول الله يحصل منها العلم الذي يحصل بالمعاينة. بل قال كثير من علمائنا: الواجب على المسلم والواجب على المؤمن أن يصدق بخبر الله وخبر رسوله أعظم إيمانا وتصديقا ويقينا وعلما وبصيرة مما يشاهده بأم عينيه أو بعيني رأسه، كما عبروا عن ذلك. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم أن هذه الخاصية، أي حصول البصيرة من خلال الخبر عن الله وعن رسوله، هذه الخاصية قد اختص بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. الصحابة وصلوا إلى هذه المرتبة من حيث الإيمان ومن حيث التصديق بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، أعني أن ما جاء به الخبر وصل فيهم درجة الإيمان به والطمأنينة إليه كما يصل الخبر فيهم بل وفي غيرهم مما يشاهدونه بأعينهم ويبصرونه بأبصارهم، حصل لهم فيه العلم. فحتى لو أن الأمر يعني حصل فيه البصر، العلم قد انتهى وقد بلغ أعلى مراتبه، فلا يزيد علمهم بما يرونه بالأعيان، وإنما الطمأنينة وغير ذلك مما جاء به الخبر. وهذا كلام، هذا ملخص يعني كلام ابن القيم، يقول: هذا ما تميز به الأصحاب عن سائر هذه الأمة في أبواب العلم وحصول الطمأنينة وحصول البصيرة. ونعلم جميعا أن الله عز وجل قد أمر بهذه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، فالعلم يزداد والعلم مراتب، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. أي لو وصل بكم العلم إلى درجة اليقين، يعني هذه البصيرة، فكأنكم ترون رأي العين ما ذكره الله عز وجل من الجحيم ومن أحوال الجحيم وأهوالها وغير ذلك. وكما جاء عن الصحابي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أصبحت مؤمنا يا رسول الله، فقال له: ويحك، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: يا رسول الله، أصبحت أنظر إلى عرش ربي بارجا، وأرى أهل الجنة يتجاورون فيها، وأنظر إلى أهل النار يتعاورون فيها. أو كما قال وكما ثبت عن نبينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت؟ ثم وضع يده الشريفة وكفه على صدره، قال: عرفت فالزم. أي هذا هو الإيمان وهذا هو العلم، الزم ذلك. المراد والشاهد أن ما جاء به الخبر كان كأنه يراه رأي العلم، قطعا لا يرى، ولكن العلم إذا وصل في القلب هذه المنزلة العظيمة فإنه يساوي من حيث الطمأنينة ومن حيث البصيرة ما ذكره ربنا تبارك وتعالى. وهذا معنى هذه الآية. نعم. وذكر أهل العلم أن المراد بالبصيرة في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى أن تكون أولا بصيرا، الداعي لابد أن يكون بصيرا فيما يدعو، بصيرا في نصوص الكتاب والسنة، بصيرا في هذا القرآن الذي يدعو الناس إليه، وهذا التوحيد، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعلم طرفا من هذه الآيات، وأن يتعلمها، وأن يدرك شيئا من أحاديث رسول الله، وأن يتعلمها ويجتهد في العلم. وكما ذكرت كما قال شيخنا: اعلم يقول يا عبد الله ويا طالب العلم أنك إذا لم تصبر على العلم أن لك أن تصبر على العمل، وإذا لم تصبر لا على العلم ولا على العمل فلست من أهل الدعوة، فضلا عن أن تكون ممن يصبرون في باب الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. الأول أن يكون بصيرا في نصوص الشرع، يعلم المحكمات ويعلم المتشابهات ويعلم الخاص ويعلم العام، لا بد أن يستجمع شيئا من هذه الأمور وأنواع الاستدلال ومعنى الدلالات، معنى اللفظ ومعنى الدلالة، لا بد يا عبد الله أن تتعلم وأن تعرف حقيقة مراد الله وحقيقة مراد رسول الله، أو على الأقل أن تعلم ما قد بينه العلماء أنه مراد الله، وبينه الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك أنه مراد الله في هذه الآية، وأنه مراد رسول الله في هذا الحديث. ثم الثاني، لا بد لهذا الذي يريد أن يتصدى للدعوة كما ذكر مشايخنا أن يكون بصيرا بحال المدعو، ولا شك هذا واضح وجلي فيما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله، ولعلي لما بعثه أيضا، فبعث معاذ وبعث علي واضح أن النبي قد هيئ الدعاة قبل ذلك إلى ماهية وإلى حقيقة من سيذهب إليهم ومن يدعوهم إلى دين الله، والمراد من هذه الدعوة، والمراد من ذهابهم، والمراد من تبليغهم، بل والمراد من جهادهم أيضا. فلا بد أن يكون بصيرا بحال من يدعوهم إلى دين الله، فمنهم من يحتاج إلى الرفق، ومنهم من يحتاج إلى اللين، ومنهم من يحتاج إلى الشدة، ومنهم من ينفع فيه الوصال، ومنهم من ينفع فيه الهجر والقطيعة، ومنهم من ينفع فيه العطاء، ومنهم من ينفع فيه المنع، لا بد أن يدرك شيئا من هذه الأحوال. والثالثة في تمام البصيرة بالدعوة أن يكون بصيرا بأيسر وأنفع الطرق في إيصال المدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة من حيث التعامل، كيف يتعامل معه ترغيبا ترهيبا نصحا موعظة من باب تأليف القلوب، كل هذه مما يجب عليه حتى يحقق البصيرة، وحتى يكون تابعا ومتابعا لرسول الله حتى في وسائل الدعوة وحتى في طرق الدعوة كما ذكرت، لأن وسائل الدعوة يا عبد الله توقيفية ومن أعظم أدلة أهل السنة والجماعة على ذلك هذه الآية العظيمة، وكذلك النصوص الكثيرة التي قد ذكرها أهل العلم في موضعها. الشاهد آخر وقفة لنا مع هذه الآية العظيمة، وكما ذكرت والله ذكر مشايخنا أن مسائلها لا تعد ولا تحصى، ولكن من باب أن نجمع أهم هذه المسائل أقول من أهم المسائل أيضا أن تعلم حق العلم أن من خالف طريق النبي فإنه على شفا هلكة، أو أن يكون إما واقعا وإما على وسيلة وطريقة للوقوع في الشرك. سبحان الله، وما أنا من المشركين، فكل من خالفت دعوته من حيث الوسيلة ومن حيث الماهية والحقيقة، لا شك الماهية والحقيقة أولا ثم الوسيلة، لأن السبيل معناها الطريق، والوسيلة والطريقة، نعم هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ثم وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيجب أن تبتعد وأن تتبرأ عن جميع الطرق التي خالف فيها أصحابها طريقة ووسيلة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد ربط بينها وبين المشركين. كثير من يعني منا نسأل دائما كيف يكون الشرك في أناس يدعون إلى الله ولكنهم اتخذوا وسائل أخرى. أقول بيّن ذلك شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة في كلمة وجهها يعني لنا وللإخوة الدعاة ولطلبة العلم. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة: اعلم أن كل من خالف طريق العلم، وطريق العلم يعني طريق النبي عليه الصلاة، من خالف الطريق ما هي الماهية والحقيقة والبصيرة وطريق النبي في الدعوة إلى دين الله، فإنه يقول على طريق المشركين، إما أنه واقع فيها ابتداء والعياذ بالله، هذا من حيث القصد، وإما أنه على وسيلة من وسائل الشرك فيخاف عليه من ذلك. يقول كيف؟ يقول رحمه الله: لأن المخالف لطريق النبي أحدث. لماذا خالف؟ إما لجهل، فهو جاهل لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده الحماسة وعنده العاطفة للدعوة، فهو يدعو إلى دين الله، ولكنه بلا فقه ولا معرفة طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جاهل لا فقه عنده ولا علم عنده، بل يتخبط، يقول رحمه الله، بين الغايات والوسائل تخبط أهل الجهل، فيقول ربما بجهله هذا، لأن الجاهل يعني ما تؤمن عليه العاقبة. نعم، يقول ربما بجهله وقع في الشرك والانحراف من حيث يدري أو من حيث لا يدري، هذا الجهل. ويقول: وهذا أرفق ما نقوله في المخالفين. وأما الثاني، يقول المخالف فهو الذي قد خالف النبي وخالف طريق النبي لأنه ضال مضل متبع هواه، أو مقلد شيخا أو إماما نصبه للناس ويدعو الناس إلى ذلك الإمام، وهذا هو عين الشرك، لأن المراد بالدعوة لا أن ترجع الناس ولا أن تجعل مرجعية الدعوة إلى زيد وعبيد من إمام وغيره وشيخ طريقة وغيره، بل إنما أدعو إلى الله كما نص ربنا: فمن دعا إلى إمام أو إلى شيخ أو إلى حزب أو إلى طريقة أو إلى جماعة فلا شك أنه قد نصب ذلك الغير ويريد الانتصار لذلك الغير، سواء كان مذهبا، كان حزبا، كان شيخا، كان إماما، كما عند طوائف كثير من أهل البدع. فما زال أهل البدع يقولون: حتى إذا كنت في الذكر، في الذكر على هذه الطريقة، فلا بد أن تجعل مصبع إليك صورة الشيخ وتتخيل الشيخ أمامك، وبعد ذلك تدعو وتذكر الله تبارك وتعالى، وما ذلك والعياذ بالله إلا عين الشرك كما بينه شيخنا رحمة الله عليه. يقول: فهو إما يدعو إلى إمام أو شيخ أو طريقة أو حزب أو جماعة أو غيرها، فلا شك أن الشرك واضح جلي، لأن هذا لم يجعل دعوته إلى الله. والآية تنص: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله حصرا، لا بد أن تنحصر الدعوة لأنك تريد من المدعوين إلى الله وترجع الناس إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى شيء آخر، لا إلى جاه ولا إلى سلطان، لا لنفسك ولا لغيرك من شيخ أو حزب أو جماعة. يقول رحمه الله شيخنا أيضا: أو أنه يدعو، هذا الضال المضل يدعو إلى قرين للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد من الناس أن يتخذوا من ذلك القرين، يتخذوا منه متبوعا يتابعونه في كل شأنهم وكل أمرهم. لذلك ترى حتى في بعض المذاهب يقولون أنه لا يجوز الخروج على المذهب، بل يعدون الخروج على المذهب كفر وفسق وفجور والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فليعلم هذا الضال أنه قد نصب شيخ ذلك المذهب قرينا للنبي عليه الصلاة والسلام في وجوب المتابعة، فإما أنه يدعو إلى من جعله قرينا لله وهذا شرك في باب التوحيد، وإما أن يكون قد جعل دعوته تنصب إلى قرين جعله للنبي عليه الصلاة والسلام في وجوب المتابعة في كل شأنه وكل أقواله وكل ما قد ذكره وبينه وأوجبه على الخلق والعباد، يقول فجعله قرينا له، قرينا للنبي في المتابعة والولاء، وذلك أيضا عين الشرك والعياذ بالله. ثم يقول رحمه الله: وكلا الداعيين، يعني الجاهل الأول أو هذا الضال المضل بفرعيه، يقول كلا الداعيين واجب تعليمهم وواجب هجرهم وهجر طرقهم تنزيها لله تبارك وتعالى فيما يجب له من التوحيد، وكذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يجب له من المتابعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دينهم، ومن أهل البصيرة في أعمالهم، ومن أهل البصيرة في عقائدهم، ومن أهل البصيرة في دعوتهم ووسائل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين رحمه الله بعد هذه الآية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، والحديث مشهور وفي الصحيحين، ومعاذ معروف وعبد الله بن عباس معروف أيضا، لكن مما يجب أن نعلمه ردا على بعض الأخطاء الشائعة عند كثير من طلبة العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذا إلى اليمن في السنة التاسعة من الهجرة، وهذه مسألة مهمة، بل حصل الخلاف، وقد رجح البخاري رحمه الله كما في صحيحه أن ذلك إنما كان في السنة العاشرة للهجرة قبيل خروج نبينا إلى حجة الوداع. والمراد من هذا أن نعلم وأن نقف به على مسألة مهمة، لأننا نعلم أن حجة الوداع إنما كان بعد اكتمال الشرائع الدينية واكتمال الأوامر الشرعية، سواء ما يتعلق في باب الاعتقاد أو ما يتعلق في باب العبادات وغيرها، كل ذلك قد تم وكمل. فبعثة معاذ إلى اليمن كانت قبيلا، كثير من أهل العلم وأهل السير يقول السنة التاسعة أواخرها، أواخر السنة التاسعة من الهجرة، ولكن البخاري رحمه الله رجح أنها كانت في السنة العاشرة من الهجرة قبيل خروجه إلى حجة الوداع. ومعروف أن الخروج إلى الحج كان يكون في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة أي شهر من شهور السنة الهجرية؟ ما نعرف، مشكلة، لو سألناكم ديسمبر نوفمبر تعرفه، ولكن ذي القعدة لا يعرفه إلا القليل، وهذا مما لا ينبغي يا عبد الله، فواجب علينا أن نعرف الشهور. لذلك قلنا لكم مهم، لماذا البخاري رحمه الله ركز على هذه المسألة؟ لأنه ما دام تعرف أنه قبل خروجه فأسلم إلى حجة الوداع، فمعلوم أنهم كانوا يخرجون في العشرين أو نحو العشرين أو في العشرين من ذي القعدة وما فيها، يعني 22 23 24 25 ذي القعدة كانوا يخرجون إلى الحج من المدينة، من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة جدا، لذلك ركز عليها البخاري، لأنها ترد على مسألة مهمة جدا، لأنه كثير من أهل العلم يعني اضطربوا في هذا الحديث، قالوا لماذا لم يذكر في الحديث ما بعد الزكاة؟ يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأمرهم بالتوحيد، طبعا أولا رح نجي لحديثنا علاقة الحديث بالباب، لكن الإشكال قالوا لما ذكر إلا الصلاة والصيام، طيب وين الحج؟ ذكر الزكاة والصلاة، وين الصيام؟ وين الحج؟ بعض أهل العلم قالوا هذا لعله من باب أن بعض الرواة كان يختصر، وبعض الرواة كان يعني يتصرف في الأحاديث، وبعضهم قال لعل هذا كان قبل استكمال الشرائع. هذه دائما يقولونها في مثل هذه الأحاديث التي تبين شيئا من الأركان، يعني أركان الإيمان أو أركان الإسلام. لكن البخاري رحمه الله مراده بهذا التنصيص على أن خروج معاذ كان في أواخر السنة العاشرة، أن هذه الأجوبة كلها مما ترد، لأنه أولا بين رحمه الله أن هذا لا يقال فيه إلا إن تعددت فيه الرواة، وهذا لم يتعدد فيه الراوي من قبل الصحابة رضي الله تعالى. فالحديث واحد والحادثة واحدة، ثم الحديث والحدث متأخر جدا، أي بعد استكمال شرائع الدين والإيمان. لذلك أجاب هو وأجاب غيره بأجوبة سنذكرها إن شاء الله عند المسائل، لأنه قد أعادها مرة أخرى حتى بس ما نكرر الكلام. لكن المراد أن البخاري رحمه الله يعني بحث في هذه، وتعرفون البخاري وبحثه وتحقيقه وتحليله وكذلك استنتاجه، فنص رحمه الله على أن خروج معاذ وبعث معاذ إلى اليمن كان في أواخر السنة. طبعا ما ذكر أواخر، لكن قال قبيلة مبعث النبي أو قبيل خروج النبي إلى الحج، وخروجه كان في أواخر شهر ذي القعدة، أي في الشهر الحادي عشر من السنة العاشرة للهجرة عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشاهد هذا هو المراد. وطبعا نعرف جميعا قصة خروج معاذ لعل ذكرناها، وما رجع إلا في خلافة أبي بكر الصديق، جلس أياما قليلة يعني استوقفوه وطلبوا منه الجلوس فأبى، ثم خرج إلى الشام ومات بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن أصيب بالطاعون في السنة 18 من الهجرة. المراد ومراد المصنف رحمه الله أولا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له اعلم أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا ما ذكرنا البصيرة، يهيئ هذا الداعي هذا الصحابي الجليل، لأنه أرسله وبعثه داعيا وبعثه إماما وبعثه قاضيا وحاكما على أهل اليمن، فخلافة تامة من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ على أهل اليمن. لذلك أعلمه أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يتهيأ لهم، لأن أهل الكتاب عندهم علم فربما يجادلون فيحتاجون إلى شيء من المجادلة وشيء من استحضار العلم وشيء من المناقشة، وهذه كلها تهيئة لهذا الداعي وتعريف من النبي عليه الصلاة والسلام بحال من سيذهب إليهم ويقر يعني بينهم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أيضا من مسائل هذا الحديث عندما قال فليكن أولا، وكلمة أولا مرادة لذاتها في هذا الحديث، لا كما يشير إليه كثير من الدعاة إلى أن الأولية غير مرادة، وإنما هذا ترتيب في هذه الآية. هذه الأولية مرادة لأنهم إذا لم يستجيبوا للتوحيد فإنهم لن يؤمروا بما بعد التوحيد. نعم، فهذا دليل على أنه يبدأ بالتوحيد، وهذه من أعظم ومن أصول طريق نبينا ووسيلة نبينا في الدعوة أنه يبدأ بالتوحيد. ولا شك نعرف جميعا دعوة النبي بل دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يبدأون في الأمم والأقوام بالتوحيد أولا. فالبدء بالتوحيد في الدعوة هو أصل الأصول وهو أول الأصول جميعا، ثم بعد ذلك يثني بالصلاة ويثنف بعد ذلك بالزكاة على هذا الترتيب في الشرائع الدينية وغيرها، ثم يلي بعد ذلك أي بعد الزكاة قطعة التدرج يعني في جميع المسائل. والمراد يعني من هذا من الذكر الأول والثاني والثالث أن التدرج في التعليم أمر لا بد منه، وأن الداعية من كمال بصيرته أن يبدأ بالأهم فالأهم. والحديث هذا أيضا فيه أصل عظيم أو الدليل على أصل عظيم من أصول أهل السنة، ونقول يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه المسائل دائما، يعني الأصول التي اشتقى منها أهل السنة قواعد أهل السنة. لما نقول قواعد لذلك احنا دائما نقول قواعد أهل السنة تختلف عن قواعد أهل البدع، وفرق عظيم جدا وشتان بين قواعدنا وقواعدهم. قواعدهم ابتدائية قدموها على النصوص، قواعدنا استقرائية كما نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ومعنى كلمة استقرائية يعني مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة، ما بدأنا بالقواعد أبدا، النصوص أولا ومن النصوص استخلصنا القواعد، لأن معرفة القواعد وحفظ القواعد وضبط القواعد يعين طالب العلم على حفظ المسائل وعلى ضبط المسائل وعلى ضبط الدعوة بها أيضا. أقول هذا الحديث فيه دليل على أصل عظيم من أصول أهل السنة، أعني بهذا الأصل وجوب قبول خبر الواحد كما بينه الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، بل نص رحمه الله قال بل لا أعلم أحدا، طبعا ممن سبقه أنه خالف في وجوب قبول خبر الواحد. هذا الكلام يقوله الشافعي رحمة الله رحمه الله رحمة واسعة، وهي انبنت عليها هذه القاعدة من قواعد أهل السنة أن خبر الواحد يؤخذ ويفيد العلم، يعني يؤخذ به في العقائد ويوجب العمل فيؤخذ به في، طبعا العمل ما هو محل خلاف، لأن الذين خالفون خالفون في أن خبر الواحد يقبل في العقيدة ولا ما يقبل. وهذا التفريق يعني كيف قبلتم خبر الواحد في الصلاة والعبادات والصيام والزكاة والحج وغيره وخبر الواحد في العقائد لا يقبلون به؟ يقولون في أن خبر الواحد يفيد الظن، وما أفاد الظن فإنه لا يقبل في باب الاعتقاد، لأن العقائد تبنى على اليقين ولا تبنى على الظن. وهذه كلها من إلزامات العقول وفلسفاتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء الخطير. ومراده كله يعني هدفهم تقديم العقل على النقل، هذا مرادهم وهذه هي الغاية وهذا هو طريقهم، طريقهم في تحقيق أن العقل يقدم أن خبر الأحاد لا يقبل في باب الاعتقاد بينما يقبل في باب الصلاة. كيف تصلي بخبر واحد وما تقبل؟ فهذا الحديث رد عليهم، فإن النبي أرسل معاذا ومعاذ كم واحد، وقال له ابدأ بماذا؟ بالعقائد أولا، ثم إذا هم أجابوك أدعوهم إلى العبادات. فالدعوة إلى الاعتقاد ووجوب أخذ العقيدة في خبر الواحد مما يستدل به أهل السنة في أصلهم هذا على هذا الحديث وغيره. والأحاديث لا شك كثيرة جدا، ولكن هذه أحدها، أحد هذه الأحاديث والنصوص التي يستدل بها على وجوب قبول خبر الواحد والعمل به أيضا. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون لا بين خبر واحد وخبر متواتر، ولا أيضا بين باب الاعتقاد وباب العبادات في الاستدلال، وفي إن هذا يقبل في العقائد ما يقبل ويقبل في هذا، وهذا يقبل في الأعمال ولا يقبل في هذا. هذا كله لم يعرفه أحد من سلف هذه الأمة، كما نص على ذلك الشافعي وغيره رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ثم بين بعد ذلك الترتيب في الصلاة، ثم بعد ذلك في الزكاة، أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طبعا يستدل بها على يعني هذا المصرف من مصارف الزكاة أنها على الفقراء على وجه الخصوص، هذا هو الأصل، أصل المصارف كلها ومدار المصارف كلها على الفقراء وعلى فقراء أولئك الأغنياء أولا يبدأ بهم، ثم بعد ذلك بالنسبة لنقل الزكاة وغيره. يقول فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وهذا أيضا تنبيه إلى حسن التودد وحسن التعامل وحسن البصيرة مع الذين تدعوهم ويستجيبون لك، فإياك وكرائم أموالهم. طبعا كرائم جمع كريمة، والكريمة هي التي تجمع صفات الكمال من حيث الأموال، لأن المراد هنا كله في الأموال، وكانت في البهائم سواء في البهائم أو غيرها، ولا شك أن هذه المقارنة إنما تكون في البهائم لا تكون في الذهب، لأن الذهب يعني بابه واحد والفضة بابها واحد، ولكن في البهائم يعني الإبل والبقر والغنم مما قد أوجب الله عز وجل فيه الزكاة لا شك أنها تتفاضل من حيث الكمال. والمراد من الكمال والكريمة كريمة الأموال ما كان لبنها غزيرا كما ذكر أهل العلم غزارة اللبن جمال الصورة، وهذا اليوم يعني ذكرها العلماء قديما، وبعض الناس كان يقول يعني كيف جمال الصورة كلها بقى يعني إما إبل وإما بقر وإما، اليوم ما شاء الله أهل هذا الزمان يعملون مسابقات لأجمل بقرة وأجمل حتى أجمل كيش حتى جمال ملك جمال السيوس أقول جعلوا فيها مسابقات، فهذه تدل على يعني حسن اختيار العلماء قديما، قالوا غزارة اللبن وجمال الصورة من يعني المال يكون كريما بجمال الصورة أيضا، وكذلك وفرة اللحم ووفرة الصوف ويعني علو وغلو الثمن أيضا، كل هذه من الكرائم. فنبهه عليه الصلاة والسلام، نبه معاذا رضي الله عنه إلى أن يتقي ذلك، ثم قال واتقي دعوة المظلوم. فإن مع أنه ما راح يأخذها لنفسه، راح يأخذها البيت المال، ولكن لا، لأن النفوس تتأثر كما ذكرها في المسائل أيضا. فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا شك نعرف أنه من يعني الأمور التي ذكرها الله وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بين المظلوم وبين دعاء المظلوم وبين استجابة الله عز وجل حجاب أيضا، سواء كان يعني هذا المظلوم كان مسلما أو كان فاسقا، بل أو كان كافرا أيضا، فالمظلوم دعوته تستجاب وليس بينها وبين الله. وهذا كله يعني مراد الله تبارك وتعالى ومراد الرسول، أن يتبرأ المسلم من الظلم بأنواعه. فإياك أن تظلم مسلما، وإياك أن تظلم ذميا، وإياك أن تظلم كافرا أيضا، بل وإياك أن تظلم بهيمة أيضا. الظلم كله لا يجوز. نعم، حرمه الله على نفسه وجعله بيننا أيضا محرما. نعم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أيضا عن من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، حديث خيبر أو حديث يوم خيبر كما يصفه العلماء، وهو حديث عظيم أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الحديث يعني بين المشايخ رحمهم الله والعلماء في هذا الحديث بيان فضل عظيم جدا للصحابة وسلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأيضا بيان أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فأهل السنة دون غيرهم عامة أهل البدع، يعني هذه الأمور عامة عند أهل البدع. أهل البدع يعني اضطربوا في باب المحبة اضطرابا عظيما، وكلها من تقديم العقل على النقل يا عبد الله. شوف المرض مع القاعدة العقل، يعني يقول لك العقل، لكن العقل هكذا إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده هو، العياذ بالله. نعم. فأهل السنة والجماعة يثبتون ويقرون بأن الله عز وجل يحب ويحب. أهل البدع عامتهم على أن الله عز وجل يحب، أما هو يحب لا، هذا عندهم يعني إذا قلته أو سمعه يتنافرون. نعم، تصيبهم الرعشة والرعدة من هذا الاعتقاد. كيف الله يحب؟ لأنه طب ليش ما يحب الله؟ قال لأن الحب رقة في القلب وحصول كذا وغليان في الدم وحالات يعني ولها آثار. هذا في المخلوق يا عبد الله، كل هذا قياس الخالق على ماذا؟ على قياس المخلوق. فقالوا الله عز وجل منزه يحب. نعم، أما هو يحب، مع أن النصوص كثيرة جدا في القرآن يحب المتوكلين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الحب من الرجل، أعطيه الراية، أعطي الراية رجلا يحب، يعني هو الرجل الله ورسوله ويحبه. كيف يؤولونها؟ يعني ذكرت هنا من جهة علي لله وللرسول، وذكرت من جهة الله والرسول لعلي. بل وشوف موقف الصحابة، والصحابة كلهم مثل ما قلنا فلا بد من الإثبات يعني على الحقيقة، الله عز وجل يحب نعم ويحب نعم سبحانه على الحقيقة بلا تعطيل ولا تأويل، على ما يليق به سبحانه وتعالى وعلى قاعدة ليس كمثله شيء، لأن الله عز وجل إذا أحب ما تحصل له هذه الرعشة والرقة كما يقولون. هل تحصل في المخلوق؟ لا تحصل في من في الخالق سبحانه، لأن القاعدة عندنا ليس كمثله شيء. الشاهد حديث سهل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، كان هو وأبو صحابيا، فيها أثبات لهذه القاعدة الجليلة وهذه العقيدة وهذه المسألة المهمة من مسائل الاعتقاد، أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب على الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، ولا تفسر كما ذهب عامة أهل التأويل والتعطيل إلى أن الحب من الله معناها يعطيهم الثواب ويؤولونها على إرادة الثواب وإرادة الإكرام وإرادة الإنعام. إحنا نقول إرادة الثواب شيء والحب شيء شيء آخر. لذلك أمر الصحابة كيف كلهم، وأيضا هذه فيها هذا الأصل العظيم أن الصحابة كانوا يفسرون النصوص على، وهذه ذكرناها ترى أكثر من مرة، تذكرون مر معنا أكثر من حديث، قلنا هذا الحديث دليل على أن الصحابة إذا سمعوا كلمة من نصوص الغيب يفسرونها على ماذا؟ على ظاهرها. فهنا أيضا لما سمعوا أن هذا الرجل الذي سيأخذ الراية غدا، هم في الليل ما في سويعات بينهم وبين تحديد الرجل، ما هو الرجل؟ على ماذا حرصوا؟ كونه يحب الله ويحبه الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن الشأن ليس الشأن يا عبد الله أنك أنت تحب الله، هذا مفروض منه، لأنه هو المنعم وهو الكامل هو المتفضل فهو يحب من جميع الوجوه، لكن الشأن أن تصل إلى مرحلة ومرتبة في الإيمان أنه هو سبحانه وتعالى يحبك، هذا الكمال. فلما سمع الصحابة بأنه يحب الله ويحبه الله أدركوا هذا على الظاهر. إذن هذه منزلة لا تضاهيها منزلة في الدنيا ولا في الآخرة، لذلك كلهم حرصوا عليها سبحان الله. لذلك يقول الراوي: فبات الناس أشغلوا ليلهم كله بماذا؟ بالسعي والتمني والدعاء والاجتهاد، كلهم يريد أن يكون هو ذاك الرجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل يحبه الله، بل ويحبه الرسول أيضا، يعني ربك عز وجل يحبك ورسولك أيضا، من أنت حتى يحبك الله تبارك وتعالى لا إله إلا من أنت حتى تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى وعند، لذلك منزلة عظيمة فسروها على ظاهرها. فباتوا كلهم يدوكون ويلوكون ويتمنون ويدعون الله ويجتهدون في أن كلهم يريد ويتمنى أن يكون هو ذاك الرجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء بين لهم في هذا الحديث أن هذه الراية اللي راح يأخذها بكرة سوف ينتصر على الأعداء. من البشارات ما أشغلتهم هذه البشارة، نصر بعد بسرعة راح يرجعون إلى أهلهم، غنائم يأخذون من الأراضي ويأخذون من الأنعام ويأخذون من الأموال ويأخذون من السبايا، كل ما أشغلهم ذلك إنما باتوا يدوكون في ماذا؟ في من يعطى تلك الراية غدا لا إله إلا الله. شوف الفضل، لو إحنا كان رحنا كل واحد يضرب أخماس بس داس كم راح يطلع لي من من هالمعركة هذه، وش أسوي فيها، وش أبني فيها، وش أعمر فيها، وش أزرع فيها، وش لا والله ما أشغلتهم الأموال ولا أشغلهم النصر ولا أشغلهم إلا أن يعطى الرأى فقط، حتى يعني يصل إلى أنه حقيقة يحبه الله تبارك وتعالى ويطمئن إلى هذه المنزلة العالية العظيمة. نعم، وهذه لا شك أقول ما اشتغلوا لا بالفتح ولا بالنقل ولا بالأموال ولا بالغنائم ولا بالسبايا ولا بغيرها، وإنما اشتغلوا بالحرص على الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة أن الله عز وجل يحبهم. وهذه أيضا فيها يعني أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة، أن النصوص تفسر على ظاهرها بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم، وفيها أيضا منزلة عظيمة جدا للصحابة وإحنا ما زلنا فيها، أنهم بمجرد ما سمعوا أن الراية لعلي جاء التحديث انه علي طول الليل مشغولين، رضيت واطمأنت نفوسهم. وهذا ان دل يدل على انه فعلا وصلوا الى مرتبه مو الايمان بالقضاء والقدر، لا ايش ها الرضا بالقضاء والقدر. خلاص انتهى، تمنيتم وسعيتم ودعوتم، هذا كله سعي في الوصول ها. لكن لما عرفوا ان المراد علي بن ابي طالب النفوس، الحمد لله ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن تسعى سعي جيد، لكن بعد السعي اذا عرفت يجب ان ترضى بقضاء الله وبرضا. فكلهم سبحان الله، حتى انه قد ثبت يقول العلماء قد صح عن عمر كما ذكر البيهقي رحمه الله في الشعب، يقول قد صح عن عمر بن الخطاب هذا اللي يتكلمون فيه الاقدام قبحهم الله، يقول وقد صح عنه قوله يقول ما تمنيت الاماره قط الا يومئذ. هذا عمر بن الخطاب اللي يتجرع عليها، والله ما تمنى الاماره قط الا يومئذ. لماذا إمارة؟ لا والله نفوسهم ما هي عند الإمارة ولا عند الغنائم ولا عند الجاه ولا عند السلطان، نفوسهم الرضا في محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فكل بعد ذلك راحت هذه الأمنيات والسعي والدعاء والدوق والخوض كله انتهى، ورضوا بما قدره الله تبارك، لأنهم هذا الرضا بقضاء الله، لا يسخطون ولا يعترضون. وفي واحد تكلم ايش معنى علي علي بن عمه وجدوي، لا لا الكلام كله ما فيه، الرضا بقضاء الله، يعرفون ان الامر محدد من الله. لان من الذي اخبر الرسول ان هذا الشخص انه فلان وان الله يحبه؟ لا شك الخبر من الله، ان هو الا وحي يوحى. فلذلك رضوا بما قضاه الله وما قدره الله تبارك وتعالى، واطمأنوا وانشاقوا جميعا تحت إمارة علي، لا اعتراض ولا اقتراح ولا تردد ولا تلكؤ، على الرغم من شدة حرصهم على الإمارة وعلى أخذ الراية تلك، لأنهم إنما يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. هذا هؤلاء هم الصحابة، وهؤلاء هم الذين ينبغي بل يجب علينا أن نتبعهم في دينهم وفي علمهم وفي عملهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الشاهد يقول أيضا فقال أين علي؟ انتهى زمن الأمنيات والسعي والاجتهاد في الطلب، أين علي؟ فقيل له وهو يشتكي عينيه، يعني علي ومريض، لكن انتهى المسألة منين؟ ما هي خواطر بين الرسول وبين علي؟ لا والله، وإنما هو تحديد من الله تبارك وتعالى. فقيل هو يشتكي عينيه، فقال فأرسلوا إليه، يعني جيبوه، علي ما راح، كلهم سعى، علي ما ذهب. ومن الامور اللي بنشوف اني ما سعى جات الرايه، واللي سعى ما جات يعني اخطاته الرايه. الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، الذي لم يسعى جاءته الرايه، والذي سعى اخطاته الرايه، ولكن الكل رضي بقضاء الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. يقول فبسط النبي في عينيه، البسط لا شك حصل، وفي رواية فتفل، التفل والبسط هذا خاص لرسول الله، اعلم ذلك يا عبد الله، وهذه مما بينها مشايخنا رحمة الله عليهم جميعا. نعم، يعني يقرأ ويرقى المريض وينفث، يعني أثناء القراءة على المريض بعينه بجسمه أو بالماء أو الزيت أو غيره مما يقرأ عليه، نعم هذا وارد، أو ينفث في الكفين ثم يمسح بهما مكان الوجع، هذا وارد. أما التفل والبسط حقيقة فهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دعا له فبرئ، سبحان الله، ولا شك فيها يعني من علامات إيش؟ من علامات النبوة، علامة عظيمة جدا. فبرئ رضي الله تعالى عنه كأن لم يكن به وجع فورا. ولا شك أنها علامة عظيمة من علامات النبوة على نبينا عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك العلامة هنا يا عبد الله، يقول علي كما رواه عن الطبراني وغيره والبيهقي في الشعب رحمة الله عليهم، يقول عن علي رضي الله عنه يقول: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي الراية يومئذ، يعني مو بس في وقتها بل إلى أن إلى آخر أيام علي ما جاء لا رمد في عينيه ولا صداع في رأسه. هذا دليل على أنه مو بس كان اللي شايفينه هم الرمد، لكن الصداع إيش ما يعرفون عنه، فكان في رمد زائد إيش زائد صداع، وكل ذلك ذهب عنه ما هو بس فقط بل استمر ولم يرجع إليه من ذلك شيء ما بقي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أعطاه الراية ثم قال له: أمثل على رسلك، تبع على رسلك. وهذه لا شك أيضا دعوة إلى التهيؤ وإلى يعني الرفق واللين وعدم الشدة. لا تشد لا على أصحابك اللي معاك في الجيش ولا تشد على الكفار لين تريح لهم. قال: حتى تنزل بساحتهم. لا شك، قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هنا نعلم لا شك، والمراد يعني من عدم الاستعجال، المراد من التريث الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بشرهم أنه إيش الفتح حاصل، إذا خلاص نروح نجري. قال: لا على رسلك، دعوة للحيطة وللحذر، أولا ما تشق على أصحابك ولا تشق على من أنت تذهب إليهم، لأنه ما هي الغاية إيش القتل والقتال والجهاد، هذه ما هي الغاية. ثم أيضا تنتبه احتاط في الطريق حتى لا تقع في كمين من كمائن العدو، رغم إيش البشارة، يعني لا تغترهم بالبشارة ولا يعني أبدا، حتى ما يأخذهم يعني الفرح الشديد، بل الحيطة لا بد منها على الدوام. وهذا يعني وجه الإيمان لا شك، الرجاء يرجو ما عند الله ويرجو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف لا بد منه، الجمع بين الخوف وبين الرجاء كما قدمنا وكما ذكرنا. أقول يعني لا بد من الأول من الأخذ بالأسباب، أنك تحتار، أنك تتمهل، ما تتعجل في الطريق إلى الجهاد، وهذا من الأخذ بالأسباب على الرغم من البشارة بالفتح. ومن الحديث أيضا من قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذه لا شك يعلم حق العلم أن الغاية من الجهاد والغاية من القتال الدعوة إلى كلمة الله وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، ما هو قتل الكفار ولا يعني إبادة الكفار، لا، الأصل هو الدعوة وإعلاء كلمة الله أو للدفاع عن النفس كما بين أهل العلم، يعني إما أن تكون للطلب الدعوة وإما أن تكون للدفاع عن النفس والذب عن النفس والحقوق والأملاك والأولاد وغيرها. فالإسلام بالنسبة لأولئك الذين ستذهب وتقاتلهم وسيفتح على يديك، إسلامهم خير لك من قتلهم وقتالهم، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وآخره. نعم، وكذلك فيه يعني في الحديث هذا أن إسلام هؤلاء والله خير لك وخير لهم وخير للإسلام والمسلمين عامة، هذا مراده عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم. هذه الكلمة أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، حق الله عز وجل، مو بس أنك تقول لا إله إلا الله، بل أعمال وأفعال كثيرة جدا، وهذه أيضا من الأصول التي يستدل بها على دخول الأعمال في مسمى التوحيد وفي مسمى الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ثم قال وأعلمه، قال: فوالذي وأقسم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتقرأ حمر ما تقرأ حمر، ونسمعها أحيانا حمر والناس، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة، أن كلمة حمر جمع أحمر أو جمع حمراء مؤنثة أحمر، وهذه لا شك من صفات الأموال ومن صفات النعم، بل هي من أكرم أموال العرب التي كانت تعتد بها وتعتز بها وتستجمعها ويعني تحتاط بها لأيامها. أما كلمة حمر هذا جمع الحمار، وشتان بين الحمر وبين الحمر، ولا لا؟ ها الحمر جمع حمار، هذه من ايش؟ من ها من يعني اقل ها اموال العرب، واما الحمر فهي من انفس واكرم اموال العرب. نعم، اذ يكون اي يحومون، فلذلك نصحح هذه الكلمه واللي ما مشكوله عنده يشكلها حمر، يعني بضم الحاء وسكون الميم لا يجمع، وهم كثير منهم يقراها حمر اسهل على اللسان، ها واللي متعود عليها حمار وحمر، لا هذه شتان بين الحمار وبين يعني نفائس وكرائم الاموال. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل، ها نمر على المسائل سريعا. يقول الاولى ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحه لقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي يعني أنا ومن اتبعني، فالمسألة واضحة. الثانية التنبيه على الإخلاص، وإحنا قلنا كما ذكر مشايخنا التنبيه على الإخلاص وعلى نسينا المتابعة، التنبيه على الإخلاص بقوله أدعو إلى الله، ولأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق ويدعو إلى نفسه ويدعو إلى الله، هذه كما قلت هذه دعوتي ففيها الإخلاص، وكذلك أنها طريق الرسول، فيها دعوة إلى متابعة الرسول، لا الدعوة إلى الزعامة ولا إلى الحزب ولا إلى الجاه ولا إلى المال ولا إلى السلطان ولا إلى شيخ أو إمام كما هو حال أهل البدع. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، بل ذكر أهل العلم أنها أزيد من الفرائض، بل هي من الشروط، بل هي من الشروط، من شروط الدعوة والدعاة واتباع الرسول البصيرة، لكن كل على قدره وكل على ما يستطيع وعلى حسب استطاعته، وهي من الأسس ومن الفرائض اللازمة في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. الرابعة يقول من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عز وجل عن المسبة، وين هذه؟ تؤخذ من قول الله بعد ما بين الطريق الصحيح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بعدين وسبحان الله، كلمة سبحانه تنزيه لله، والتنزيه لا يكون إلا عما يؤدي أو عما هو في حقيقته نقص وذم ومسبة لله تبارك وتعالى، لقوله سبحان الله ما أنا من أبل وبينها وما أنا من المشركين، فالإشراك إشراك غير الله مع الله تبارك وتعالى سواء في الخصائص أو في الحقوق لا شك أنها من أعظم المسبة لله تبارك وتعالى. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، فكل ما يضاد تنزيه الله تبارك وتعالى وسب ولا شك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، هذه مسألة مهمة جدا، لأنه مثل ما قلنا يراد منا في هذه الأيام قبول الرأي الآخر، يعني أنت رأي وهو أيضا لا إحنا ما إحنا رأي، إحنا إيش؟ إحنا أتباع، إحنا أتباع، إحنا هذاك رأي، أنت صاحب رأي شأنك رأيك ورأي غيرك اجمع بينها. أما أهل السنة والجماعة ما عندهم رأي وليسوا على رأي في دينهم ولا في شيء من أمور دينهم، مثل ما قلنا لا الغايات ولا الوسائل، كلها اتباع، حتى في الوسائل اتباع ولا شك. فيبعد، ينبغي إبعاد المسلم على قدر الاستطاعة عن الشرك والمشركين، فلا يصير منهم لأنه نصار منهم والعياذ بالله يقع في الشرك أو على طريق الوقوع في الشرك، وهذا واضح جدا من قول الله وما أنا من المشركين. فكل من خالف طريق أهل السنة، طريق أهل الإيمان، طريق أهل الإسلام الحق، لا شك أنه على باب من أبواب الشرك لا محالة كما ذكرنا كما بينا. نعم. وأما الشرك فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لست منهم ولا هم مني فأنا بريء منهم. هذا الأصل البراءة من الشرك والبراءة من وسائلهم، والمخالفون جميعا على باب من أبواب الشرك والعياذ بالله. نعم. السابع كون التوحيد أول واجب، واضح جدا من خلال النصوص الشرعية وأيضا من التطبيق العملي للرسول والرسل جميعا، بل أول اعتنائهم به، وهذا ما ينبغي على المسلم أن يعمل به وأن يتخلق به وأن يدعو إليه أيضا. الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، بل لا يؤمر بالصلاة ولا بشيء من الأعمال إلا بعد التوحيد. التاسع أن معنى أن يوحد الله، يعني معنى شهادة الباب واحد، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا تقف عند لفظها، لأنه جاء في رواية أخرى أن يوحد وهو الفعل، فالمراد أن اللفظ وأن القول والفعل كله مراد وكله داخل بمعنى لا إله إلا الله، كما جاء في الروايتين رواية معاذ ورواية سهل إلهما فالمفاد واحد، وليس الأمر يتوقف عند مجرد اللفظ والتلفظ ولا التجمل كما ذكر كثير، بل هو أن يوحد الله عز وجل في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني المفروض على أهل الكتاب أن يعرفوا التوحيد، ولكن ممكن يكون من أهل الكتاب ولا يعرفون معنى التوحيد، بل احنا نقول بل قد يكون ممن يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناه لا إله، وهذا كثير جدا. ارجع إلى كتبهم ومراجعهم، كل أهل البدع يفسرون لك كما تقدم معنى تفسيرهم للا إله إلا الله، إما أنه لا خالق يعني على الربوبية، ويعني النبيه منهم هو الذي يجمع إلى الربوبية باب الأسماء والصفات، ثم يقفون عند ذلك، يعني إما الربوبية فقط وإما والعياذ بالله يجمعون بين الربوبية والأسماء والصفات، وهذا عندهم منتهى معنى لا إله إلا الله. فهنا يزاد على ما كتب كما ذكر مشايخنا، بل قد يكون من أهل التوحيد، بل أهل المعتزلة يسمون أنفسهم إيش؟ هم أهل التوحيد، يصفون يعني مذهبهم بأنه مذهب التوحيد وهو لا يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفها، ثم قال أو لا يعمل بها، وهذا كثير، مدام ما عرفها فمن باب أولى لا يعمل بها كما تقدم، لأنهم يفسرون الشرك بأنه دعاء غير الله، تقدم على أساس كونه ربا وخالقا ونافعا ورازقا والعياذ بالله. حتى أبو جهل كان أفقه منهم في معنى لا إله إلا الله. الحادية عشرة يقول التنبيه على التعليم بالتدريج، هذا ظاهر في الحديث. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. هنا لما ذكر غير بعد الزكاة، لماذا لم يذكر بقية الشرائع؟ وحين اليوم عرفنا أن الشرائع في وقت الحديث كانت إيش؟ مقررة كلها، لأنه كان في آخر السنة العاشرة، أو إذا تريد ترجح قول الفريق الآخر آخر السنة التاسعة كان الصيام مفروضا وكان الحج أيضا مفروضا كما هو معلوم. الجواب ذكر ما ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن فرق عظيم جدا بين الصلاة والزكاة في طرف وبين بقية الشرائع في طرف آخر. إيش الفرق؟ أولا من حيث الأهمية، فانظر في كتاب الله كم جاء ذكر الصلاة والزكاة، ودائما الزكاة تعقب بعد الصلاة، ويقرن الله عز وجل بين الصلاة الزكاة والصلاة، وما ذاك إلا لأهمية الصلاة وأهمية الزكاة في الشرائع والأعمال العملية. الجواب الثاني أن الشرائع خاصة الصلاة والزكاة هذه من الشرائع التي يجب إظهارها، هي شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الأمة المسلمة، وواجب على الإمام. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذا إيش؟ إماما قاضيا حاكما، واجب على الحاكم أن يراعي وأن يراقب الأمة في صلاتها وفي زكاتها، يأخذ منهم يجمع منهم الزكاة يحصيها عليهم، سواء كانت زروع سواء كانت بهائم سواء يحصيها عليهم. ثم بعد ذلك يقررها عليهم أنت زكاتك بهذا المقدار، أنت زكاتك بهذا المقدار. هذه كلها من الأمور إيش الظاهرة، شعائر يجب أن تظهر. قال الشيخ الإسلام يقول راح، قال هذا كله بخلاف الصيام. الصيام ممكن تعلم صيامك وأنت قبل شوي ناكل. قال هذه الصيام والوضوء والطهارة وغسل الجنابة هذه كلها مما يؤتمن عليها العبد فيما بينه وبين ربه. وأما الصلاة والزكاة فهي من الشعائر التي يجب إظهارها، ويجب على الحاكم والإمام أن يراقبها في الأمة. وهذا والوصية هنا لمن؟ لمعاذ، وهو ذاهب إلى اليمن قاضيا إماما وداعيا. هذا هو من أجمل الأجوبة التي يعني استخلصها شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول أيضا وجواب أخير لبعض أو طائفة من أهل العلم أن الصيام، قال طيب ليش ذكر الصلاة وما ذكر الوضوء؟ تبع من حيث الأهمية تبع. قال فكما أن الوضوء والطهارة وغيرها تبع للصلاة، كذلك سائر العبادات تبع للصلاة والصيام بعد التوحيد. هذه كلها في أمور هي الأصل، وفي أمور تكون إيش تبعا، فهنا يذكر له الأصول. وأما ما يتبع هذه الأصول فلا حاجة إلى ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرسل من؟ يرسل معاذا، ومعاذ هو من أفقه وأعلم من؟ وأعلم الصحابة أو من أعلمهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الحديث المشهور فإن معاذا يبعث يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة أمام العلماء كلها. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف من إيش من يرشد، وهو يعرف الأصول وما يتبع هذه الأصول، فلا داعي أن يذكر له الأمور كلها إيش تفصيلا. وأما الجواب أن الرواة تصرفوا في الحديث هذا ما يقبل، وكذلك القول بأن الشرائع لم تكن قد تقررت هذا أيضا لا يقبل، كما رجحه البخاري وغيره. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، مراده بأن الله عز وجل ذكر أن الزكاة ترد على الفقراء. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كما في هذه النصوص نبهه إلى أنهم أهل كتاب ليستعدوا ويتأهبوا. ونبه عليا أيضا أن الأصل في الجهاد إنما هو دعوتهم، وهو أحب إلى الله تبارك وتعالى، وهو الأفضل، وهو خير له من جهادهم أيضا. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، ظاهر في النص ولا شك، لما له من أثر سيء على نفوس الأتباع ونفوس أهل الإيمان والإسلام. تجي أنت يعني بعثينك بيت المال، تروح تجمع الأموال وتروح تختار أنفس الأموال وأحسن الأموال وأكرم الأموال، لا شك هذا يؤثر في نفس من الذي يعني يؤخذ منه أو تؤخذ منه الزكاة، وهذا له أثر عظيم جدا على يعني طواعيته في الخضوع لأمر الله والقبول لأمر الله، وهذا لا ينبغي أبدا. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، وهذا موجود في النص لخطورتها، لأنها مجابة، والأصل في هذا تحقيق العدل بين الأمة حتى مع الكفار وحتى مع أهل الكتاب. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، هذا في النص، وهذا في النص أيضا. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد، يقول الإمام رحمه الله ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، مراده رحمة الله عليه أن مما يستدل به على تحقيقهم للتوحيد وعلى أن هذه الأمور داخلة في معنى التوحيد، هذا مراده رحمة. ما هي هذه الأمور؟ ما وقع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والمشقة، خاصة في يوم خيبر جاعوا، وجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي، وهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك حصل له الجوع، وما هز ذلك في توحيده، لم يعرفون أنه هذا من كمال التوحيد. نعم، وداخل في معنى تحقيق التوحيد والتوكل على الله والصبر على بلاء الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له مشقة، والصحابة جاعوا، بل وطبخوا لحوم الحمر وأكلوا منها أيضا، كل ذلك قد حصل، وأكلوا من شجر الثوم كما في بعض السير وبعض الروايات، وما حصل لعلي من الرمد والصداع وغيره، كل ذلك المراد أنهم يؤمنون بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما الأمر كله عند الله، رايحين جهاد ورايحين للقتل والقتال، ومع ذلك يصيبهم إيش؟ الأذى والبلاء، وكل ذلك من توحيدهم لله تبارك وتعالى، وداخل في معنى التوحيد. نعم. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية، فيه علم من أعلام النبوة لا شك، حيث أخبر بالفتح أيضا، ووقع الأمر كما أخبر بأنه سيفتح لهم غدا، ثم وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام في ليلة البارحة. العشرون تسله وفي عينيه علم من أعلامها أيضا، علم من أعلام النبوة أيضا كما ذكر، حيث أنه برئ في الحال، بل يزيده قول علي أنه ما وجد شيئا من الرمد ولا شيئا من الصداع بعد ذلك ما عاش. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، وهذه لا شك واضحة جلية، حيث أنه قد تعين أن الله عز وجل يحبه، الله يحبه مو هو، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ثم أيضا فيه أن الشخص وأن عليا هو بنفسه يحب الله، ولا شك هذه فيها فضيلة، لكن مثل ما قلنا الفضيلة الأعظم والمنزلة الأعلى كون العبد محبوب من قبل الله ومن قبل رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشأن، الشأن في العبد أن يحب لا أن يحب. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة، كما قلنا من حرصهم على هذه المرتبة العظيمة الجليلة، وهي تحقيق أو البشارة والاطمئنان إلى أن الله عز وجل يحبهم، وهذا لا شك أمر غيبي، كون الإنسان يبشر به لا شك أنه فضيلة عظيمة، ولذلك واعتناء عظيم، لذلك اعتنوا بها وسعوا في تحصيلها، وأشغلتهم عن الغنائم والفتح وغيره. الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها، ومنعها ممن يعني سعى لها، اجتهدوا وسعوا بالدعاء والطلب وغيره والرجع والتعرض إلى النبي، يقول لك الصبح بعد صلاة الفجر كلهم يتعرض، يعني يوري نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يختار، ولكن مع ذلك رغم السعي كله ما اختار أحدا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني السعي ولم يحصلوا عليها، ولم يفعل حصل، لا شك أنه إيمان بالقضاء، حيث إذا اطمأنت النفوس وحصل الرضا هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، يعني الأدب لدفع المشقة عن المؤمنين عن المحاربين، وللحيطة والحذر وعدم الطيش اعتمادا على البشارة والاغترار بها، وكذلك من السعي والجد في بذل الأسباب في التوكل على الله على الرغم من البشارة، وكذلك في التأدب فيها أدب جم حتى مع الذين ستقاتلهم بأن تعرض عليهم الإسلام وأن تكون على رسلك معهم وعلى رفقك وعلى لينك وتدعوهم أولا. ثم كذلك قوله في الخامسة والعشرون تابعة لها الدعوة إلى الإسلام قبل القتال النص. السادسة والعشرون إنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، نعم، وإن كانوا قد دعوا، كيف دعوا؟ هذا مراد المصنف رحمه الله، مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن هؤلاء الذين ذهب إليهم أو سيذهب إليهم معاذ بحسب النص إلى اليمن كانوا من أهل المدينة وكانوا من سكان المدينة، وقد أجلوا منها، خرج كثير منهم يهود المدينة، خرجوا من المدينة بعد ما حصل يعني من خلاف بينهم وبين رسول الله ومن خيانة وغدر، جاء الأمر بجلائهم وحربهم، فخرج كثير منهم إلى اليمن، رجعوا إلى هم أصلا جايين المدينة يتهيئون أنهم إيش رح يأخذوا إيش يأخذوا النبوة والرسالة، ولما لم يأخذوها أكل قلوبهم الحقد والحسد، ومن ذلك عادوا الإسلام وعادوا نبي الإسلام، فخرجوا إليه، ومع ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالرفق معهم، أن يكون رفيقا بهم وأن يخبرهم بأن هذا الأمر الذي هو يأمرهم به هذا ما هو لي ولا للرسول ولا لدولة العرب ولا لقريش، وإنما هذا الواجب عليكم لمن؟ لله. ولا شك عندما الإنسان يعرف أنه هذا الواجب وهذا الذي يؤخذ منه لله، هذا أحرى بالقبول من أن تعتقد أن هذا الملك أو هذا الزعيم أو هذا الرئيس يريد أن يأخذ منك الشيء لمن؟ لنفسه ولقومه وعشيرته. نعم، 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب، أي قبل القتال. وهذا أيضا يبين أن الحكمة من القتال إنما هي الدعوة إلى الله، فتتهيئ النفوس للقبول والخضوع، وهذا هو مراد قول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وجادل مع ذلك، مع أنهم كانوا في المدينة وخرجوا منها وأجلوا، ومع ذلك يهيئه حتى يأمرهم بالمجادلة وغيرها. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام، أي بعد التوحيد، لأن من حق التوحيد لا شك حق الله، ولكن المراد في النصوص اللي عندنا هنا ما بعد التوحيد أن يوحد الله، اللي هو الصلاة وكذلك الزكاة، كذلك الدعوة عند ما يجب عليهم لله تبارك وتعالى، أي من الأعمال. فهذا كله واجب عليهم في حق الله أن يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به، وأن يتركوا ما نهاهم عنه من حيث الأمر والنهي. 29 ثواب من اهتدى على يديه ولو كان رجلا واحدا، وأنه خير من غنائم وأموال الدنيا وزينة الدنيا كلها. لماذا؟ لأنك أنت السبب في إسلامه، فما كان منه في إسلامه من أعمال وطاعات وبر وحسنات تدخل في ميزانك، وكذلك ميزان من تبعه من ذريته إلى يوم القيامة، كل ذلك في ميزان من كان سببا في الدعوة. 30 الحلف على الفتيا، على الفتيا لا شك أنها جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فهو الذي نفسي بيده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، القسم على هذه الفتيا، أخبره بالفتيا، أخبره بالعلم، أخبره بما يجب فيه العلم، وأقسم على ذلك وما كان محتاجا إليه، ولكن لبيان الجواز أنه يجوز عند بعض الإفتاء أن يقسم المرء حتى يكون أحرى لمن أقسم له على ذلك أن يقبل به وأن يخضع له. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. صبر ما خالف شوي. يقول السائل هناك أدلة أخرى على أن تولى الدعوة إلى الله تعالى بالتكبير غير ما بالآية التي ذكرناها كثير، لو تقرأها في موضعها، وقد ذكرها من شيخنا في فتواهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز، كل هؤلاء. نعم والله الآن ما يحضرني يا شيخ، احنا بنقلل الإجابة على الأسئلة. يقول اليوم جايبين ما يبارك ولا هو عيد في ايش. اشتدل الله ربي العزيز لو اعطينا الرايه غدا ان الرايه يجب ان تكون لعلي بن ابي طالب وليس لابي بكر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. منين جابوها هذه؟ هنا الكلام في ايش؟ ها في رايه ايش؟ القتال والجهاد. ها يعني هذا سبب خاص وحدث خاص، أما تعمم هذا لا شك أن العام يقضى به على الخاص أحيانا، أما الخاص يقضى به على العام هذا ما نعرفه عند الحق لا يشك. يعني هذا أمر أو هذه مسألة في شيء خاص، تروح أنت تجره على الجميع ما يصلح. الخاص لا يقضى به على العام أبدا، إلا إذا كان في تعارض بين هالعام وهذا الخاص، يقدم الخاص على العام هنا، أما ما في تعارض ولا علاقة لهذا العام بهذا الخاص. أما أنت دليل خاص تروح إيش تعممه من أين؟ نعم. يقول السائل هل يقدر الإنسان إذا كان جاهلاً بالتوحيد مع أنهم يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لو أرادوا مثل هذه النصوص هم راح يجمعون لعلي كما من هذه النصوص اللي هم يعني في أذهانهم يؤولونها حتى أنها تكون في الولاية العامة. يقول لو كان الأمر هكذا، لو حنا اللي بنعمل مثلهم، إذا هم جمعوا 10 من الأدلة لعلي نحن راح نجيب أكثر من 50 لمن تزيد عليها أضعافا لأبي بكر الصديق. لكن احنا ما نعمل يعني كما هم يعملون. نعم. يقول السائل: هل يعذر الإنسان إذا كان جاهلاً بالتوحيد وما فعل ذلك ولماذا؟ والله هذا الجهل على خلاف بين أهل العلم، ونعرف جميعا يعني حديث البخاري رحمه الله في الرجل الذي يعني أوصى أولاده أنه إذا مات أنه ذكر وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه، ها؟ ثم أخبرهم بأنه كان بينه وبين الله عز وجل تقصير عظيم، ثم قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. الظاهر عنده ايش؟ ذنوب كثيرة جدا. لذلك أوصى أولادي قال: أنتم كما أنا كنت طيبا معكم كونوا طيبين معي، فإذا أنا متحرقوني، والحديث تعرفونه: ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم يعني نص يعني هذا الرماد في يوم عاصف انثروا في الريح، وكذلك في يوم هائج البحر في يهيج انثروا النصف الآخر وين؟ في البحر. كل هذا ماذا يريد؟ يظن أن بهذا الله عز وجل لا يقدرون، لا يقدر عليه كل ذلك. والله عز وجل استجمع ذراته ثم قال له: لما فعلت؟ قال: مخافتك، فغفر الله عز وجل. فهذا رجل شك في إيش؟ في قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه لا شك من التوحيد، بل من أصول التوحيد، ولا شك، شك في قدرة الله عز وجل على إعادة الأبدان وإعادة الأرواح في ذات الأبدان. وهذه من أعظم الأمور التي جرى التكفير فيها بين الأنبياء جميعا وبين أممهم وأقوالهم، الخلاف والمنازعة في ماذا؟ على إعادة الأبدان. نعم، ومع ذلك الله عز وجل غفر له. لذلك نقول يعني ما رجحه كثير من مشايخنا، يعني هذه المسألة لا يقطع فيها بقول عام. قد تكون هناك بعض المسائل الله عز وجل يعذر الجاهل فيها، وهناك مسائل نعرف أنه لا يعذر فيها الجاهل، وهي التي جاء فيها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ فلذلك أقول كل مسألة تبحث يعني على حدة، ويختلف فيها حال هذا الجاهل عن غيره. أما تعمم أن تكون أصل عام كل من جهل هذه المسألة فهو مغفور له، لا، هذا ما يقال في التوحيد أبدا. التوحيد يبحث في حال الجاهل على حدة، إيش وجه الجهل؟ لماذا جهل؟ وين كان؟ ما هي الأوساط التي كان يتصل بها؟ وين عاش؟ هذه كلها أمور يعني تراعى في مسألة إعذار الجاهل أو عدم إعذاره، والله تعالى أعلم. هذا ما رجحه كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم. نعم. يقول السائل: حفظكم الله ونفعنا بعلمكم، ما دليل خصوصية البصر في الرقى؟ ما دليل خصوصية البصر في رسول الله؟ هذا كلام مشايخ. أقول هذا ما ثبت عنه، وكذلك الأدلة الكثيرة، يعني هل فعل الصحابة ذلك؟ هذا فهم الصحابة، وهذا فهم الأئمة، وهذا يعني أقوال مشايخنا أن هذه خاصة ما أخذها أحد. كانوا يمتثلون، كانوا يقرؤون، كانوا يرقون، كانوا يمسحون، كانوا يفعلون الصحابة، لكن التفل والبسط لا، تروح التفل على وجه الناس، لا، هذا خاص بمن؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الشاعر: ما حكم أفضل العبارة حب الوطن من الإيمان؟ حب الوطن من الإيمان، لا شك كلمة مشهورة جدا ويدندن عليها الناس كثير جدا. الحقيقة الأوطان ماذا يراد منها؟ إذا قصدت الأرض والتراب وكذا لا يكون. وبعدين كونك تقول هذا الشيء من الإيمان، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أما أنها مسألة من مسائل الإيمان وتترك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يحب إيش؟ مكة، عندما أخرجه أهل مكة، وعندما أمره الله عز وجل بالهجرة وحدد له المدينة، وقف يعني على أطراف مكة ونظر إليها وقال: إنك أحب البقاع وأحب البقاع أيضا إلي. ثم قال: فوالذي نفسي لو أن أهلك ما أخرجك لما طيب. خرج، يعني كونه خرج من الوطن، هذا المراد بالتفسير اليوم. المراد اليوم الوطن المكان اللي أنت ولدت فيه، والمكان اللي تنتمي إليه، وفيه عشيرتك وفيه قبيلتك، إذا خرجت منه يعني خرجت من الإيمان. صار عندك نقص في الإيمان. لا أنت ممكن تخرج لخير مش أعظم يا شيخ وفتح أكبر وتحقق الإيمان أكثر بالمكان الذي خرجت، بل وتمارس الإيمان هناك أكثر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة وأمر الصحابة أن يخرجوا وين؟ إلى الحبشة يا شيخ. خرجوا من أوطانهم إلى وين؟ إلى الحبشة. لماذا؟ حتى يمارسوا هناك الإيمان. فما يقال وهذه المسألة. أما إذا كان والله أن تجب عن نفسك وعن حقك وعن ملكك وعن بيتك وعن أهلك وهجم عليك العدو، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني بجوار؟ لا بل يقولون أنهم يذكرون الآن أنه هذا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حب الوطن من الإيمان. هذا يعني أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، حب الوطن من الإيمان، فلا بد كل واحد يحب إيش؟ ها؟ يحب وطنه. نعم. إذا كان الانتساب وإذا كان الاعتداء بما يؤدي إلى الفرقة بين الناس، إذا كان إلى إلى إلى إلى إلى أصول جميلة جدا، ها لما قالوا يا للأنصار والمهاجرون قالوا يا للمهاجرين، ها النبي صلى الله عليه وسلم خرج وغضب عليهم وقال دعوها بينهم، مع إلى ما لا دعوة، ها والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني كلمات جميلة ومع ذلك دعوها. فإذا أنا يعني أتغنى بحب هذا الوطن ذاك أتغنى بذاك وذاك، هذا في يعني في شكل الصفوف. نعم، والأصل في أن المسلمين بلادهم واحدة وأوطانهم واحدة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني بجوار مقارب واسع، وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قبور؟ والله إذا كان في ساتر وكان في حاجز وليست القبور في قبلة المسجد يرجى لها الجواز. نعم. يقول السائل: مع الحاجة ومع الضرورة. نعم. يقول: كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديث خالد بن خالد في النار، وفي قوله تعالى: إن الله لا لكم ولي شركة ويذكر ما دون ذلك؟ ايش المراد؟ وين وجه الإشكال؟ ما وجه الإشكال هنا؟ وجه الإشكال كونك تعتقد أن الذي قتل نفسه مخلد في النار خلودا أبديا كخلود الكفار، وهذا ما قاله به أحد من أهل العلم. نعم، مرادهم هنا الخلود الذي يتناسب والذي جاء ذكره في نصوص كثيرة، في الخلود على إطلاق خلود الكفار غير وخلود يعني العصاة ويعني الآخرين خلود آخر. نعم، ما في إشكال، ما في اعتراض بين الحديثين. وبعدين حتى أنت الاعتراض اللي جايبه أن الله عز وجل يعني جعلها تحت المشيئة، كل ما عدا دون الشرك جعلها تحت إيش؟ يعني شنو اعتراض تحت المشيئة؟ يعني مغفور له لابد؟ إن شاء غفر وإن شاء عفا، ما في إشكال. نعم. يقول السائل: يرد أهل البدع على حديث معاذ أنه يدل على حديث معاذ أنه يدل على قبول الحديث الآحاد، لأنه قد اكتسبت الصراحة بحديث معاذ. احنا نقول: لا نطالبكم في باب الاعتقاد بأكثر من الأحاديث التي احتفت بها القرائن. احنا نتنازل أيضا نقول حنا حاضرين، إذا أنتم عندكم حديث الأحاد يقبل إذا احتفت به القرائن قاعدة، راح يقول لك لا، بس حديث معاذ. إيش معنى؟ ليش؟ أنت قلت إنه حديث معاذ قبلناه في العقائد ونقبله في العقائد لأنه احتفت به القرائن، إذا كل ما احتفت القرائن بحديث أحاد وجب قبوله، إذا كانت العلة إيش؟ القرائن. معنى احنا نقول لك يا عبد الله العله ما هي القرائن، العله ثبوت القول عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن انت زدت على الثبوت مساله ايش؟ لا بد من القرائن، لان القرائن عندك ايش؟ تقوم. اذا احنا نقول لك احنا حاضرين، ما لا نطالبك في باب الاعتقاد بغير الاحاديث التي احتفت بها القرائن، لكن تعال ما القرائن؟ وش القرائن في حديث معاذ؟ رد عليهم العلماء زمان. القرآن ما في هنا قرينة إلا أن إيش رواه البخاري ومسلم. إذن هل تقبل كل حديث رواه البخاري ومسلم أو أحدهما في باب الاعتقاد؟ يقبل؟ ما يقبل. إذن أنت خالفت إيش؟ خالف قاعدتك. فحنا نقول لك الأصل كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله أنه إذا جاء قول الله وقول الرسول سمعنا الرك على الثبوت. ما دام هذا القول ثبت عن الله وهذا القول ثبت عن رسول الله وجب عليك لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكل ما ثبت عن الله واجب تقديمه وكل ما ثبت عن رسول الله واجب تقديمه. احتفت به القرائن أو لم تحتف به القرائن. نعم. لكن ما دام تقبل احنا ايضا نقبل معك. تعال فنراجع عقيدتنا وعقيدتكم وشوف المسائل اللي عبثتم فيها بالعقائد ونجيب لك على كل واحدة بإذن الله حديث تحتف به القرائن إذا كنت تقبل. لكن ما راح تقبل. نعم. تقول يعني إمام من أئمتهم ذكر أذكر في مسألة من مسألة القول في أهل الفترة وأنهم يعذبون وهل يعني أهل قريش الذين بعث بهم نبينا صلى الله عليه وسلم هل هم أهل الفترة ولا ما هم أهل الفترة؟ طبعا هم عندهم أن هؤلاء أهل إيش؟ أهل الفترة. وبعدين جاب الاعتراضات قال طبعا يعترضون على قاعدتنا هذه أنهم عندهم إيش يريدون؟ يريدون أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي في الجنة، أبو طالب في الجنة، عبد المطلب في الجنة، كلهم أبو طالب حتى أبو طالب في الجنة وكلهم في الجنة. إيش الطريق؟ أنهم يقولون أن هذه لها الفترة وما دام هذه الفترة إذن لهم فرصة أخرى ما هم أهل النار. طيب والأحاديث؟ إحنا عندنا أحاديث كثيرة جدا بالقرآن. النبي الله عز وجل نهى رسوله والصحابة أن يستغفروا لآبائهم لأنهم ماتوا على الشرك. فاش وبعدين لما جاءوا جاب الاعتراف قال هم يعترضون علينا يعني الحنابلة وأهل السنة يعترضون عليهم. قال وذكر الأحاديث اللي هي محل إيش اعتراض مثل أبي وأبوك في النار وسئل عن عبد الله بن جدعان وسئل عن فلان وعن حاتم طيب وسئل النبي عن كثير من الجاهلية كله يقول لهم وين في النار. وسئل عن أبي طالب قال في النار. ها فقال هذه كلها أحاديث يعترضون بها على مذهبنا. مذهب منين جاي له؟ ثم قال وجوابنا عن هذه الأحاديث وأذكر واحد منهم ذكر تقريبا ما يزيد على 20 حديثا يا عبد الله ما هو حديث واحد وكثير منها في البخاري ومسلم والله وأكثر من 20 حديث. بعدين في النهاية إيش قال؟ قال جوابنا نقول هذه كلها أخبار وآحاد. يعني تقول قال كذا طيح ما مسحة واحدة طيح كل اللي على الطاولة أحاديث أحد شعبيث أحد. طيب واستنتاجك هذا إيش أقوى من حديث الأحد؟ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم اللي تقول اعتقد فيها القرائن وأكثر من 20 حديث ومع ذلك لا يجدون غضاضة في ردها. فلا تغتر باعتراضهم على حديث معاذ ولا على غيره. ما وافق قواعدهم قبلوه وما خالف قواعدهم إما يردونه الحجة الأولى أحد وإما إذا ما هو أحد يسوون التأويل اللف وإيش والدوران. هذه هي طرقهم والعلة كلها تقديم القواعد العقلية على نصوص النقل من كتاب وسنة. نعم. تقول السائل هل الدليل على أن دعوة المظلوم الكافر مستجابة؟ هذا الحديث وكذلك في من الأحاديث من يذكر الأحاديث ثلاث لا ترد دعوتهم لا لفظ كافر ها؟ ولو كان كافرا هكذا النص يعني كله ها؟ هذا كله بحسب موجود هذا ما يقرره نعم تفضل يقول الثالث ما حكم الرسوم التي تدفع لاستخراج ثمن الجيده لاستخدامها للاتصال على الانترنت الرسوم جائزه بس انا ما اعرف الكرت هذا كيف يستعمل لا بد تشرح لي فيه بالتفصيل لكن انا اللي اعرفه الكرت اللي تروح مثلا بيت التمويل حتى أذكر أحيانا إذا عندهم والله ما أدري معي ولا مع غيري أيضا أنا أعطوني إياها مجانا دقوا علي تلفون جيتهم قال هذا الكرت بالمجان هدية يقول قلت أنا ما أريد قال خلاص الحين جاءت هدية لمدة سنة مجانا السنة جاية نأخذ منك رسوم يعني بيجرون رجلك سنة مجانا قلت يا عبد الله أنا ما أريد خلها عندك في الدرج قال الآن ما بقدر أردها لهم للمؤسسة للشركة لكن إذا قرب ممكن بعدين أقول لهم خلاص يبيل غيرها قلت سووا اللي تبيه أنا ما أستلمها فضلا عن أن إيش أستعملها قال لي ليش قلت له اللي سمعت سألنا هذا ما يجوز هذا لو بدون ما تدفع إيش رسوم عرفت الشاهد لو أعطوك إياها بدون رسوم نقول لك استعمالها لا يجوز لماذا؟ طبعا السؤال لماذا ولا لا؟ لأنك يا عبد الله لما تأخذ البطاقة هذه تروح تشتري مثلا من شركة الغالب شركة أي شركة من الشركات جاء هذا ناشنال تروح للشركة تقول لهم لا أنا ما عندي كاش عندي إيش تعطيهم كرت صحيح ويدخلوه في الجهاز كذا وبعدين يقسمون من رصيدك صح أنت شريت هذه 100 دينار خصموا من رصيدك كم 100 دينار المعاملة ظاهرها الصحة من حيث الفقه والشرع ما فيها شيء يا أخي أنا شريت 100 وأعطيتهم الكرت خصموا من رصيدي في البنك كم 100 لا زيادة ولا لا ربا لا نقول له هذه معاملة ربوية هذه معاملة ربوية صحيح أنت ما أكلت الربا ولا وكلت الربا لكنك تسببت في معاملة ربوية بين الغانم وبين بيت التمويل أنت السبب والربا يا عبد الله آكله وموكله وكاتبه وشاهده كل يوم في الهواء سواء مسألة خطيرة جدا لأن بيت التمويل يخصم منك 100 لكن كم يدفع للغانم 96 دينار 95 دينار 97 دينار في نقص يقول الغانم أنا السبب أنه هذا العميل اشترى منك واتفاق بينهم اتفاق بينهم اللي أعرفه جيدا انه بينهم وبين شركة الاتحاد التجارية 4% يعني بيت التمويل ياخذ كم 4% يخصم منك 100 لكن كم يدفع لشركة الاتحاد 96 دينار الاربعة هذه شنهي من تسبب فيها الزبون لذلك نقول لا يجوز تاخذ البطاقة منهم برسوم او غير رسوم تأخذ البطاقة منهم عشان تسحب نقدي جائز اسحب من البنك اللي أنت أموالك فيه أو تستعملها إذا سافرت برا بعض الناس يخاف إذا سافر إنه يأخذ إيش معه أموال فيأخذ البطاقة ويروح هناك يسحب من أي مكان في الدنيا يقولون على طول وصح في فرق عملة في فرق ما في مانع هذا جائز هذه ضرورات وأما إذا سحبت نقدا من بنكك هذا جيد اسحب 100 يخصمه كم 100 ما في لازم ولا في وسيط ولا في معامله ولا في ربا ولا في ربا لكن تشتري من المحلات لا لانك راح تكون سبب في ايش؟ في فيه تعامل ربوي بين البنك وبين التاجر، وأنت السبب فيها. لذلك يقول اتركها سواء كانت برسوم أو من غير رسوم، إلا إذا تقتصر في استعمالها على أنك إيش تسحب فيها نقدي، أو إذا سافرت تستعملها في البلاد الأخرى، أما غير هذا فلا. لا كيف؟ لا ما خليك تستعمل هذه البيت اللي فيها فلوس، عشان تكمل يعني. وتسحب من غيرهم ويأخذون منك الفرق يعني. يعني أنا أذكر هذا جيدا، لأن هذه حصلت قصة مع واحد من إخواننا في شركة الاتحاد، وهذا هو السبب. ورحنا سألناهم وجلسنا عندهم في الإدارة في إدارة بيت التمويل، سألناهم فعلا تثبت، لأن هذا صاحب الشركة كان يعني يعرف أخونا هذا اللي راح يشتري، وراح شرع ضريع أسكت البيت كله من عندهم، الثلاجة والغسالة والدنيا كلها. وبعدين جاء خصم خاص، واحد مدير الشركة اسمه جورج، هذا جورج كل أهل السعيد يعرفونه أنه قديم جدا، له أكثر من 40-45 سنة من الحيحين يشتغل في ممكن أول محل باعوا هذه الأشياء هم، فكل الناس يعرفونه. فراحوا هذا قديم هو وأبوه وجده يعرفهم جورج، راح أعطاهم خصم مثل ما يقولوا على آخر مجال. يوم أعطاه الخصم ونزل للمحاسب قام قدم إيش؟ الكسر. هذا الموظف شاف الخصم فدق على جورج، قال جورج نعم، قال هذا مو بيدفع كاش، قال كيف؟ قال لا، قال ديبي. فنزل جورج فاستعدم رئيسه قال لا يا عمي والله أنا فكرتكم تدفعون، قال لا ليش؟ فمش الفرق؟ قال لا الفرق بيت التمويل أيضا راح يخصم مني 4% وهذه قال تأخذ مني أنا، أنت ما تقبل بيت التمويل يا؟ قال نعم، قال والله 4% الاتفاق بيننا وبين بيت التمويل انه اي بضاعة تشترى من شركة الاتحاد بيت التمويل يخصم علينا كم؟ 4. لا تقول لا ابد. فجاء بلغني اكيد، قال لك والله بكرة الصبح انا عند مدير بيت التمويل الاتحادي، وجلسنا معه وتعقل هذا هو. فمن يومها نقول لاخواننا ايش؟ لا تشتروا فيه، تبي الكرت خذ الكرت، لكن اسحب فيه نقدا من بنكك فقط، لانه من بنك اخر فيه ياخذون فرديه، او اذا سافرت برا تستعمله، اما في الكويت لا تستعمله. واللي منكم يبي يتاكد هذا اسمه عبد العزيز كريم الفضلي، روحوا اسالوه تاكدوا منه، ابد كل التفصيل عندنا. لا في البيع والشراء، حتى البيع لا ياخذون، حتى من الجمعية ياخذون، لكن من الجمعية ياخذون 1.5% قالوا لنا. لا لا لا لا لا لا، حتى من رصيدك يا شيخ، حتى الذي يؤخذ من رصيدك لما تشتري فيه بضايع، التاجر ما ياخذ قيمة البضاعة اللي انت شريتها، ياخذها بنسبة ايش؟ أقل. لا لا، تكييف شرعي هذا عندهم، هذه ما لها اي وجه يا شيخ، ليس لها وجه. نعم احنا نعرف انه بيت التمويل لا شك عندهم لجنه شرعيه وعندهم كذا وعندهم امور يكيفونها ويصرفونها، مثل لما كانوا يبيعون السيارات التي لا يملكونها، ما يجوز الحال، لكن يكيفونها هم كيف. واحنا نصيحتنا لا تقبل بهذا التكييف، خليك في مكيف الهواء عندنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم